rádio, e aí eu vou no computador, e aí depois tem tudo que eu mato. Vou lá, eu quero chorar, eu falo, وجوب او استحباب او مباح او احكام تكليفيه، وجوب او الايجاب والإحساس والساعة والنواهر والتحديد. يقول خطاب الله تعالى أن يعذبكم بأفعال الإنسان فينا باقتضاء اقتضاء اللي هو أمر طلب أم نهي استحباب الوجود الاقتضاء الذي هو طلب إما طلب فعل أو طلب طلب كف خلاص وطلب الفعل استحباب الوجود وطلب الكف كراهة أو أو حب خلاص كده يبقى هو خطاب الله أن يتعذب بأفعال الإنسان فينا باقتضاء أو لما قلت استحباب وجود كراهة أو حب ما بقي عندي ها بقي عندي وقت فراغ أنا قلت استحباب وجود كراهة تحديد المباح بارك الله فيك يبقى أنا عندي خطاب الله تعالى متعلق بأفعال الإنسان فينا باقتضاء وتحديد خلاص كده يبقى دي أحكام تشريعية الإيه؟ الخمس حد مش فاهم؟ حد مش فاهم أي حاجة؟ ثم يقول الشيخ هذا الشيخ يعرف احكام تكتيكيه احكام تكتيكيه احكام تكتيكيه اللي هي متعلقه بافعال الانسان اي فعل انا بفعله ما بيخرجش عن خمس اختيارات يا اما يكون واجب يا اما يكون مستحب يا اما يكون مباح يا اما يكون مكروه يا اما يكون محرم صح كده؟ في حاجه في حكم تاني للاحكام الخمسه دول مفيش حكم تاني فخطاب الله عز وجل ربنا لما يخاطبنا باشاعه او تحريف او اباحه او كراهه او تحريف او استحباب يسمى هذا ايه؟ احكام تكتيكيه يسمى هذا احكام تكتيكيه الأحكام التكليفية هي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين باقتضاء الواجب. سيبك من التعليق أهم حاجة المعنى مفهوم مش مهم التعليق. المعنى مفهوم ها؟ المعنى مفهوم دي أحكام تكليفية. يبقى إيه؟ الأحكام المتعلقة بفعل المكلف ما تخرجش عن خمس أحكام. خلاص؟ طيب أولا ما هو الواجب؟ يقول الواجب ما رتب فاعله وعقب تاركه. يبقى الواجب اللي هيفعله إيه؟ هيفعله. واللي هيتركه إيه؟ هيعبر على ذلك هذا هو ايه؟ هذا هو الواجب هذا هو تعريف الواجب يبقى انا لما اقول مثلا الصلاة واجبة يبقى اعرف كده اللي هيصلي ايه؟ هيفعل طب مش هيصلي هيعبر خلاص كده؟ ده تعريف الواجب يقول الحرام ضد الوجوب الحرام ضد ما تعريفه ايه بقى؟ ما أصيب تاركه وعوقب ايه؟ تعريف طبعا التعريفات دي فيها كلام كتير احنا مش ايه مش موضوعنا دلوقتي احنا هنضغط في التعريف لكن ده احنا نفهم المعنى الواجب هو ما أصيب فعله وعقب فعله والحرام هو ما أصيب تاركه وعقب فعله المكروه هو ما أصيب تاركه ولم يعقب فعله نقول هذا الفعل مكروه يبقى لو سبت هذا الفعل ساعة وجلة وعند نية صالحة تساب على ذلك طيب لو فعلته عقب لا يعقب خلاص لو فعلته لا يعقب ثم يقول والمسنون ضده المسنون ضده يبقى لو أصيب إيه فاعله خلاص لما تكون موصية فعل ولا معاقب تاريخه لما تكون هذا الفعل مستحب مستحب ان تصلي مثلا قبل الظهر ركعتين خلاص لو صليت قبل الظهر ركعتين مثال طب لو لم تصلي هل تعاقب؟ لا لا تعاقب خلاص وحد دي احكام المباح هو الذي لا يساب فعله ولا ذلك خلاص يبقى ايه؟ يبقى هو المستوى الطرفين سواء فعلته لا تساب لا لا اذا فعلته لا تساب واذا تركته لا ايه؟ لا تعاقب هذا هو المباح المستوى هذه الأحكام عكس المكروه المستحب وعكس الواجب المحرم والمباح هو ايه ما بينهم اللي هو مستوي الحصر هذه الأحكام تتفق هو قالها ليه دي اصلا من علم اصول الفقه هذه مبحث من بحث علم اصول وذكرها هنا ليه؟ ذكرها هنا حتى بعد ذلك اذا ذكر واجب المحرم والمستحب والمكروه يبقى انت ليه فاهم الراجل اللي بيتكلم عنه او ده هو في اي شك يقول سبحانه الله ويجب على المكلف ان يتعلم منه كل من ايه؟ من العلم كل ما يحتاج اليه في عباداته ومعاملاته وغيره قال صلى الله عليه وسلم من يريد ذلك فلن يكون الشيخ في هذه الجمله يذكر حكم تعلم العلم هل يجب تعلم العلم او يستحب؟ قال العلم على درجتين في علم لابد ان يتعلمه المرء منه يعني لا تصح عباداته ومعاملاته الا بتعلم هذا القدر كيف يصلي؟ كيف يقوم؟ كيف يبقى عنده ما يقدر ان يصاب؟ كيف يبقى اراد ان يحفظ؟ كيف يحفظ؟ فهذا القدر من العلم يجب على كل مسلم ان يتعلم. وجاء في ذلك حديث ضعيف المبنى صحيح المعهد طلب العلم فريضة على كل مسلم لم يصحح نفسه ولكنه صحيح المعهد وعليه اجماع ان في قدر من العلم فرض على كل مسلم ومسلم ان يتعلمه. هو القدر الذي يتمكن المكلف به من ان يعني يفعل فعلا في العبادات والمعاملات وان يعتقد على القدر الصحيح في باب ايه؟ في باب العقائد. هذا فرق عظيم من كل ما نتعلمه. طب ما فوق ذلك من العلوم؟ التعمق بقى في علوم الكشف وعلوم العقيده هذا فرض كفايتنا على العلوم، هذا فرض كفايتنا على العلوم، اذا قام به جماعه من الناس سقط عن ايه؟ سقط الاثم عن الجميع، وان لم يقم به جماعه من الناس ايه؟ اثم الجميع، اثم الجميع. خلاص كده؟ هذا حكم تعلم العلم الشرعي. يبقى انا عشان اتعلم ازاي اتوضا، ازاي اصلي، ازاي اصوم، ازاي ازكي، ازاي احج، لو عندي مال نفاق ازاي ازكي، لو عايز اروح احج ازاي احج، لو بتعامل بيع وشراء ايه هي محظورات البيع وايه الشروع الجيده والشروع المحرمه وايه شروط البيع والكلام ده كله، النكاح هي الجو ايه هو النكاح الصحيح والنكاح الفاسد ما بين النكاح احكام طلاق احكام كل هذا القدر قدر المرسل ده لابد ان يتعلمه كل مسلم. التعمق بقى والفروع الكثيره التي يذكرها العلم والخلافات الكثيره المتشعبه فهذه قدر فاسد على المسلمين. نفس الامر في ايه؟ في علم العقل، ايمان المسلم، ايمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله اليوم الاخر والقدر الخالي وشرعي، هذا الايمان المشرك فيه وجب على كل مسلم، التفصيل في هذا فضل ثابت على المسلم. ثم قال الشيخ حديثا يذكر فيه فضل العلم، قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، اذا اراد الله عز وجل جعلته خيرا فيؤتيه مالا ولا زوجة حسنة ولا قصرا مليكا يفقهه في الدين. هذا افضل ما يؤتيه الله عز وجل لعبده اذا اراد به خيرا. يقول الشيخ كتاب الطهارة، كتاب الطهارة، لما نقرأ كتاب الطهارة يعني هذا الكتاب متعلق بأحكام التطهر من الحدث والنجس، هذا الباب متعلق بأحكام التطهر من الحدث والنجس، خلاص كده؟ يبقى كل الأبواب المتعلقة بكتاب الطهارة تتعلق بكيفية إزالة الحدث، سواء كان حدث مناسب أو حدث مناسب، وكيفية إزالة إيه؟ كيفية إزالة كيفية إزالة النجس، خلاص كده؟ ثم بعد ذلك المصنف بقى المقدمة كده عايز يقول لك هو ليه بدأ بكتاب الصغار؟ ليه بدأ بكتاب الصغار؟ ليه بدأ بكتاب الصغار؟ فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على قولين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وقوم معروف. فلما كانت الصلاة عناد الدين وبدأ الله عز وجل بها بعد الشهادتين في ذكر أركان الإسلام، فكان من الناس أن يبدأ العلماء والفقهاء كتبهم بكتاب إيه؟ بكتاب الصلاة. طيب الصلاة دي طبعاً ليها شروط منها الصلاة، فكان من الناس إن إحنا نبدأ بكتاب الصلاة. يبقى أنا راجع لما يجي لك سؤال مثلاً في الامتحان، انسى الامتحان دلوقتي بس أنا هقول مجادلة، لماذا بدأ المصلي بكتاب الصلاة؟ لأن أول ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين هو الصلاة، والصلاة من أهم شروطها إيه؟ الطهارة، فكان لزاما ان يبدأ بكتاب الطهارة. فيقول المصنف قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس من الحديث. ثم ايه يبدأ كده مقدمة قصيرة في شرح الشهادتين، انا مش هشرحها لان هذا المبحث متعلق بعلم ايه؟ اصول الدين او ما نسميه علم التوحيد او علم العقيدة اللي هو ان شاء الله سيكون بعد الاشهاد، فانا ايه هقرأها كده سريعا ومش ايه مش هتفضل في شرحها حتى يعني الوقت قليل جدا. يقول: فشهادة لا اله الا الله، فسنركز فيها شهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عبادته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، ولا يشرك به شيئا في جميع الأمور الدين، وهذا أصل دين جميع المسلمين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. يعني الإيمان بشهادة لا إله إلا الله هذا دين جميع الأنبياء موسى وعيسى ونوح وإبراهيم ومحمد ويونس جميع الأنبياء. ثم يقول: وشهادة أن محمدا رسول الله، أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا إلى جميع الخلقين الإنس والجن بشيرا ونذيرا مدعوه الى توحيد الله وطاعته تصديق خبره وامتثال امره واجتناب نهيه وانه لا سعادته ولا صلاح في الدنيا والاخره الا بالايمان به وطاعته وانه يجب تقديم محبته على محبه نفسه والولد والناس اجمعين في الحديث المشهور لا يمنع احدكم حتى يكون احب اليه ولده ووالده والناس اجمعين وان الله يدعو بمعجزات الله التي على رسالته وبما جبله الله عليه من العيون الكامله والاخلاق العاليه وبما اشتمل عليه في امور كامله والرحمه والحق والمصالح الدينيه والدنيويه وايات الكبرى هذا القران العظيم. آية التاريخ والسلام الكبرى هو القرآن العظيم. لماذا التاريخ والسلام أرسل إلى البشر إلى يوم الدين؟ فلو كان الآيات الكبرى هي المعجزات فستنتهي تلك الآيات بوفاة التاريخ والسلام. فجعل ربنا سبحانه وتعالى آياته الكبرى ليقرأها بقية إلى قيام الساعة. وما زال السؤال يظهر الناس في كل زمان وفي كل مكان وفي كل الأقطار لأنها معجزة الله إلى يوم الدين. بما فيه من الحق في الأقطار والأمر الناس والله تعالى. ثم يكون فصل في المياه. لماذا بدأ بشأن المياه؟ لأن الطهارة لابد لها أو الأصل الطهارة أنها تكون إيه؟ في المياه تحتاج أن يقدم بإيه كم المياه؟ نحن عرفنا هو ليه حق المستوى الصلاة، ثم ليه حق المستوى الطهارة، ثم ليه حق إيه؟ لباس المياه، فصل في المياه. يقول أما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، خلاص يبقى إحنا نبدأ بالصلاة، طب عشان نبدأ بالصلاة أهم شروط الصلاة إيه؟ هي الطهارة. يقول فمنها الطهارة، طب بقى الشروط الثانية على الشيخ، بقى الشروط هذكرها لما يجي إيه؟ في كتاب الصلاة، صلاة العفو والإيمان والنجاسة والإكرام القبلة، الشروط كلها إن شاء الله كتاب الصلاة، لكن هو هو المقصود ده كتاب الصلاة. فالطهارة المقصود كما قلنا هنا هي طهارة من الحدث وطهارة من هذا الباب يتعلق بالطهارة من الأحداث والطهارة من الأنجاز. يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يجيب على سؤال تقرير ما هو الدليل على وجود الطهارة وان الطهارة شرط من شروط الصلاة. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة لغير طهور، لا يقبل الله صلاة لغير طهور، فدل ذلك على ان الطهارة ايه من شروط الصلاة. وبدأت بشروط الصلاة وقررت ما هو الفرق بين الشرط وما هو الفرق بين الواجب وما هو الفرق، الحاجات ان شاء الله هنذكرها في الموضوع. خلاص؟ متفق عليه هذا الحديث. يقول فمن لم يتطهر من الحدث الاكبر هو غير في شرط، يعني ايه شرط الاكبر؟ يعني ايه الطهاره شرط الصلاه؟ يعني من لم يتطهر من الحدث الاكبر والقصر والنجاسه فلا صلاه له. طب كيف يتطهر من الحدث الاكبر؟ ها؟ بالغسل. طب كيف يتطهر من الحدث الاكبر؟ طب كيف يتطهر من النجاسه؟ بالازاله، بازاله النجاسه، بالاستنجاح او غيره. خلاص كده ثم يقول طبعا الحدث الفلا الحدث ليس امرا ماديا، الحدث هو وصف معنوي يكون بالبدن. يبقى انت اذا الان لما بتحدث مثلا وتصير مشكله هل على بدنك شيء؟ لا، هو وصف ايه؟ معنوي. هذا الوصف المعنوي يقوم بالبدن. طب ايه الحكم اللي يترتب عليه؟ انه يمنعك من الصلاه، يدع الصلاه ممنوعه عليك وما دون الصلاه من الافعال التي لا تجوز ايه؟ للمحدث، مثل مسح المصحف ومثل الطوائف وهذه الامور. خلاص كده فالحدث هو امر ايه؟ وصف معنوي يلحق بالبدن ويمنعه من الصلاه. ثم يقول المصنف رحمه الله الطهاره نوعان، احدهما وهي الغسل هي طهاره الماء. يبقى اول نوعين طهاره هي طهاره الماء وهي غسل. النوع الثاني ايه؟ الثاني. انا عايز كده معايا عشان احنا نتكلم مع بعض. طيب يبقى النوع الثاني من الطهاره اللي هو البدن. النوع الاول اللي هو الغسل هو طهاره الماء، والبدن هو طهاره التراب او الثاني. وسناتي بقى ايه؟ هو هنا بدأ في احكام الطهارة الدنيا، في باب كامل في التامل يدخل احكام الطهارة الدنيا في التراب. يقول المصنف هاتين يوصل بقى يا اخوانا انواع المياه، اصناف المياه، هل كل ماء ينفع تستخدمه في الوضوء والغسل ولا لا؟ فهو المصنف قال ايه؟ هتعرض لهذه المسألة. يقول أول نوع من اصناف المياه عندي هو الماء يسمى الماء ايه؟ ها؟ الطهور، الماء الطهور. ايه الماء الطهور ده؟ الماء ده هو الذي يستخدمه في ايه؟ في الوضوء والغسل. هو الماء العلماء يعرفوه ايه كده كده التعريف ده؟ هو الماء الباقي على خلقته. الماء الطهور هو الماء ايه؟ الباقي على خلقته الذي خلقه الله عليه. يعني ميه مثلا الماء نازل من السماء، ماء في البحر، ماء في البير، يبقى طالما هذا الماء باقي على خلقته يسمى ايه؟ ماء طهور. طب ايه حكم الماء الطهور؟ انه طاهر في نفسه، هو نفسه طاهر ومطهر لغيره. خلاص ينفع تستخدمه في ايه؟ الوضوء والغسل. الاحرى التعريف الماء الطهور هو ايه؟ عضو الباقي على خلقته. خلاص يقول هو كل ماء نزل من السماء او نبع من الارض فهو ايه؟ فهو طهور. خلاص لان هذا النظام بيذكر امثله للماء الطهور، لان مش كل ده هو ايه؟ هو الماء الطهور. الماء الطهور اوسع من كده، فالتعريف اللي ذكرناه العلماء يذكرون اوسع واضح من تعريف الشافعي. قالوا هو الماء الباقي على ايه؟ على صفته التي خلقها الله عليه. سواء كان بقى ايه؟ نازل من السماء، سواء كان في البحار، سواء كان في النهار، سواء كان في الابار، اي ماء بقي على صفته التي خلقها الله عليه هو ماء ايه؟ ماء طهور، يعني يرفع الحدث ويزيل النجاسه. ماء طاهر بنفسه مطهر لغيره. خلاص كده؟ لقول الله عز وجل طهور، أنزل من السماء ماء طهور، دل ذلك على الماء الذي ينزل من السماء يكون حكمه أنه طهور، أي أنه ظاهر في حد ذاته، جملة دي طهور ولا صعبة أشرحها، أنه طاهر في نفسه وطاهر لغيره. خلاص يعني مثلا ايه مثلا نيجي نقول مثلا ده معطل لما ظهر ولا مش ظاهر في نفسك مظهر غير لو ظهر عطينا من ينفع يبقى ايه عطينا من ظاهر في نفسي ليس ظاهرا من اما الباب هو ظاهر في نفسي وايه يقول ايه هذا الظرف هو حكم ايه الظرف من الاحداث الاحداث ليه يا جماعه الاحداث ايه اكبر والاخبار الاخبار اللي هي ايه النجاسات بقى وسنتبع ازاي عديد النجاسات ما هي النجاسات وما هي المعوض ذات اللي يصنف على ذلك لكن يقول حكم هذا الماء انه يفاضل من الاحداث والاخبار يقول المصنف ولو تغير لهم من طعمه وريحه بشيء طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا يجلس دي مثلا هتكلم معايا شويه مثلا ايه محتاجين ايه نوسع فيها كلام شويه هو بيقول ان الماء لو تغير لونه وطعمه وريحه هيبقى طهور زي الاول خلي بالك الماء عندنا ثلاثه الماء او تغير الماء ثلاثه ممكن الميه تتغير خلاص وتبقى حاجه ثانيه يعني ميه احط فيها شاي واقطعها مره تبقى ايه هتبقى شاي هذا الشاي لا يرفع الحدث ولا الحدث بالاجماع او لا يرفع الحدث بالاجماع الميه لو تغيرت تماما وتغيرت لونها حطيت فيها مرقه انتهى بقت ايه؟ بقت شرب يبقى هذا الماء باجماع العلماء لا يرفع ايه؟ لا يرفع الحدث المطلق خلاص كده؟ طيب لو تغير الماء تغير كثير جيت ميه ساقعه وحطيت فيها شويه شاي صغيرين فاللون تغير تغير كده ايه؟ يسير هذا التغير اليسير ده يضر عند اكثر العلماء يبقى دي ايه؟ ادي تسميه ان الماء يتغير تماما ويصير اسمه شيء اخر خلاص فهذا ايه لا يقال من الاحداث او يتغير تغير كثير خلاص فهذا ايه هذا يظل طهورا كما هو ويرفع الحد بقي قسم في النص اللي هو ايه ان هو ان الماء يتغير تغير كثير خلاص يتغير تغير كثير لكن ايه لا يخرج عن الخطش من الماء يبقى اسمه ميه صابون حط الميه مثلا نزل فيها صابون تغيرت كثير الناس كده لما تشوف تقول ده الميه اتغيرت خالص بس لسه اسمها ميه خلاص كده لسه اسمها ايه اسمها ميه هذه محل خلاف من اهل العلم هذه ايه محل خلاف من اهل العلم يعني مثلا واحد وانا ماسك ايد الناس وقع في الميه بدور الميه لقيتها مالحه قوي يبقى الميه فيها ايه تغيرت تغيرت كثيرا بس لسه اسمها ميه كده طيب هذا القسم اختلف فيه اهل العلم الذي مشى عليه المصنف الشيخ عبد الناصر السعدي عبد الرحمن الناصر السعدي قال ان الميه دي طهور يعني ترفع الحدث خلاص كده جمهور العلماء على ان هذا الماء يسمى ماء ايه؟ طاهر يبقى الماء لو تغير كثير من لبني او طعمي او ريحي يسمى طاهر، يعني ايه طاهر؟ يعني طاهر في نفسي غير مطهر لغيري، خلاص كده؟ يعني انا الميه وقعت فيها صابون وغيرت الصابون غير شكل الميه طاهر، بس لسه اسمها ميه، يبقى هذه الميه ينفع فضة منها عند جمهور العلماء، خلاص كده؟ يبقى جمهور العلماء على ان الماء ثلاثة اقسام، الماء النجس هنجيبه دلوقتي والماء الطهور، خلاص كده؟ الماء الطهور اللي هو ايه؟ اللي قلنا خالص نفس الطاهر، الماء الطاهر، الطاهر ده اللي هو ايه؟ تغير تغيرا كثيرا، لكن هذا التغير لم يخرجه عن اسم الماء، لو خرج عن اسم الماء يبقى خلاص ده لا ما ينفعش الاجماع لكن لو تغير تغير كثير العلماء اختلفوا بقى خلاص جمهور العلماء ان هذا ايه يبقى انا لما الاقي ميه اتغيرت تغير كثير ما اخدهاش خلاص لان يجي عند جمهور العلماء يسمى ماء ايه فاضل لا يقع الحدث خلاص كده كنا واضح يبقى عندي ثلاث اقسام مين يقول مصطلح خد لا انا عايز اقول ثلاث اقسام انا عندي تغير الماء ثلاث اقسام هذا ايه بار نفسي غير مصدر الغيب ما ينفعش تقدمه في الايه؟ في الوضوء ولا في الوضوء. خلاص كده. والماء الايه النجس هذا لا يحكم استعماله الطهر، لا في الوضوء ولا في الغسل ولا في الحيض، لكن الماء الباطن يجوز ان انا استعمله في ظل الوضوء والغسل، يعني ممكن اشربه، ممكن اغسل فيه حاجه مثلا مش مهم، لكن لا يجوز ان انا اتوضا او اغتسل. خلاص يبقى الاولاني يرفع حتى يزيل النجس، الثاني اللي هو النجس ده لا يحكم استعماله الطهر، والثاني يجوز استعماله في غير ازاله الحدث والغوايه. أن ثم ينتقل الشيخ القضية الأخرى يقول الشيخ رحمه الله الأصل في الأشياء الطهارة والنجاسة. هذا أيضا مسألة اللي هي أصولية تسمى عند أصول البراءة الأصولية، لكن الشيخ ذكر هنا لأن المسألة فيها يقول إن هو يقول الأصل في الأشياء الطهارة والنجاسة. خلاص؟ يعني الأصل في أي حاجة في الدنيا يا إخوانا الطهارة والنجاسة. يعني أقول لك مثلا إيه؟ العلماء مثلا دلوقتي جم علماء التكنولوجيا الأصلية وقال لك كنا كده مثلا مايونيز، إيه حكم المايونيز طهارة النجاسة؟ ها؟ طب ايه دي الاصل عشان الطهاره؟ يجوز اكل ولا يجوز ايه الاصل ده عشان يعني يبقى انا عندي صعب الاصل شيء مضر مباح الا اذا اتى دليل يدل على ايه على النجاسه او الطهاره. يجي واحد يقول لك مثلا ايه مش عارف البيت فيه شحم خنزير، اقول له استنى الاصل فيه ان هو ايه ان هو طاهر مباح الا الى ان يسكت، مش اي اشاعه تطلع يبقى خلاص يبقى الاكل ده حرام، مش موضوع يعني. بس انا اقصد عندنا قاعدة أصولية أن الأصل في الأشياء، وهذا مذهب من نور الكلية، أن الأصل في الأشياء طهارة الدم. طب إيه الدليل؟ قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله جل وعلا قال في القرآن: والذي خلق لكم إيه؟ ما في الأرض جميعا. الله عز وجل خلق لنا ما في الأرض لننتفع به، فدل ذلك على أن كل شيء منتفع به طاهر ومباح، لأن الله جل وعلا خلقه إلهنا، إلا إذا دل دليل على إيه؟ على عدم طهارة وعلى عدم إيه؟ الإباحة. طبعا لما نقول ان اصل الاشياء طهر الجحر اي اشياء النافعه، الاشياء ايه؟ النافعه. طب لو شيء ضار يبقى مش هيكون مباح، خلاص كده؟ نقول اصل الاشياء حط كده قيد الاشياء النافعه، الاشياء ايه؟ النافعه والمنتفع بيها، خلاص الاشياء المنتفع بيها الطهاره وايه؟ والاباحه. طب ليش كانت القاعده دي هنا؟ قال لك ايه الحكم المتوتر على كده؟ يقول فان شك المسلم في نجاسه ماء او ثوب او قطعه او غيرها فهو طاهر. يبقى انا دلوقتي عندي شويه ميه في الشارع مش عارف طاهره ولا مش، يبقى الاصل فيها ان هي ايه؟ ان هي طاهره، خلاص كده؟ طب انا دلوقتي عندي ثوب مش عارف شايف كده جلديه مستمره شويه مش عارف طاهره ولا مش، الاصل فيها انها طاهره. يبقى اذا شكل المسلم في نجاسه ماء او ثوب او قطعه او غيرها فهي ايه؟ فهي طاهره. طيب عندنا قاعده ثانيه مهمه جدا ذكرها الشيخ كله، عندنا قاعده بتقول ايه؟ اليقين لا يكون الشك. يعني ايه يقين لا يكون الشك؟ يعني انا متاكد دلوقتي ان انا مطهر، خلاص؟ وشكيت انا فقدت وضوئي ولا لا؟ يبقى انا حكمي ايه دلوقتي؟ ليه؟ لان اليقين ان انا متوضئ، فاليقين هذا لا يزول بايه؟ بشك. يبقى عندنا قاعده كده اكتبها عنوان كده جانبي، اليقين لا يزول بالشك. طب ايه اللي هتوقف مع القاعده دي؟ يقول الشريكون فان تيقن الطهاره وشك في الحدث، خلاص؟ يبقى انا متاكد ان انا متوضئ، بتحصل كتير جدا للناس، واخد بالك؟ انا اتوضئ، انا صليت الظهر، بس مش فاكر فقدت وضوئي ولا لا، تقول لي حكمك ايه من غير ما تفكر؟ تقول له انت ايه؟ انت متوضع على طول، ليه؟ لان اليقين لا يزول بالشك. يقول فان تيقن الطهاره وشك في الحدث فهو طاهر. طب ايه الدليل على هذه القاعده؟ يعني قاعده عظيمه جدا على فكره، مش هذا الباب فقط، في كل ابواب الفقه، ان اليقين لا يزول بالشك. خلاص كده؟ طيب ايه الدليل عليها؟ يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يتخيل الي ان لا يزول بالشك. راح رجل يصلي وبطن عماله ايه؟ عماله تلعب وحاسس ايه؟ حاسس ان هو خرج منه شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ لا ينصرف حتى يسمع صوتا يبقى ايه؟ ايه؟ طب ليه الصلصه او الريح؟ هو ده اليقين بقى. يبقى اليقين لا يزول الا باليقين. ان انا اسمع صوت او ايه؟ او اشم ريح. لكن طالما انت لا انت قصد انك توصل وشايف انت قصد توصل ولا لا، يبقى الاصل ان انت ايه؟ الاصل ان انت بتوصل. ثم يذكر المصنف رحمه الله تعالى على باب الانانيه، باب الانانيه. طب ايه اهميه باب الانانيه هنا؟ ليه ذكره؟ نقول بقى خلاص عرفنا الطريق. لان الانانيه هي اللي فيها الماء، عشان كده ذكرها المصنف. يقول المصنف رحمه الله باب الأهل، يقول وجميع الأواني مباحة. إيه الدليل بقى؟ مش هتكلم وجميع الأواني مباحة. إيه الدليل على جميع الأواني مباحة؟ بارك الله إن الأصل الشيء الطهارة مباحة، الأصل جميع الأواني مباحة. خلي بالك يا أخوانا، العلماء لما يقولوا الأواني مباحة محرمة عندنا حاجتين، اتخاذ الأواني واستخدام الأواني. أنا عندي اتخاذ الأواني إن أنا أجيب الإناء وأحطه عندي حتى لو مش هستعمله، هذه القضية. والقضية الثانية إن أنا أستعمله، خلاص؟ فالعلماء لما يقول جميع الأواني مباحة أي في الاثنين، الاتخاذ والاستعمال، حتى لو كانت ثمينة، يعني مثلا أحجار الكريمة جاي لي طبق من الماء، من اللبن، من الضرر يجوز استعماله ولا يجوز يجوز استخراجه ويجوز ايه ويجوز استعماله جميع الاواني مباحه خلاص حتى لو كانت سميه الا ما جاء به النص يبقى الاصل ده شيء غلط ولله الا ما جاء به النص ايه النص جاء ايه الذهب والفضه كل مصنف الا ان هي الذهب والفضه وما فيه شيء منهما يبقى جميع الاواني مباحه حتى لو كانت سميه باستثناء اواني الذهب والفضه وما فيه شيء من الذهب والفضه يعني مثلا حاجه مدهونه بميه الذهب ودي محل اختلاف بين اهل العلم في الموضوع ده وبتاع لكن المذهب الحنابله ان الممول الذهب الحاجه المدهونه بميه الذهب ايضا الاناء ده ليه استخدام اناء اللي هو الذهب او الممول الذهب او الفضه او اللي فيه جزء من الذهب او الفضه او في اي حاجه من الذهب او الفضه لا يجوز ايه طالما كان في صوره الاناء يبقى لا يجوز ذات خاص ولا استعمال خلاص كده الا ان هي تتذهب والفضه محدش يقصد من دي ومن بقى ايه وانت قنوات عندها دوائر بس لما كان الوقت في الثانيه مش الحريه الحريه هي موضوع ثاني ان شاء الله في كتاب الصلاه احنا هنتكلم على الحريه يبقى كل الماء المباح استخدامه الا ايه انيه الذهب والفضه وما فيه شيء منهم يبقى حاجه فيها ذهب وناحيه دي ذهب لا يجوز استخدام ولا اتخاذ ولا حتى ان انا اجي احطه في الايه في مش عارف الشحنيره ولا الحاجات اللي تتحط فيها يبقى ايه الاهميه الذهب والفضه وما فيه شيء من ايه منهما يبقى اهميه الذهب اللي بتتحط للزينه طبق الذهب اللي بيتعلق على الحيطه طبق الفضه اللي بيتحط مش عارف فين كل الكلام ده ايه لا يجوز لا الاتخاذ ولا الاستعمال في الاكل والشرب ولو يسير من الذهب او الفضه اللي في الاناء احنا هنقول ولو في يسير باستثناء حاجه مختلفه واخد بالك قال المصنف ايه الا اليسير من الفضه للحاجه لو انا محتاج استخدم يسير من الفضه خلاص يا جوز استخدمها يعني ايه الحاجه يعني؟ يعني اناء الكبر خلاص؟ وانا عايز الحاجه بالفلوس فيجوز ان انا استخدم ايه؟ استخدم في حته بتقع منه مش عارف امسكها الا بالفلوس خلاص يبقى اعمل ايه؟ يجوز ان انا استخدم اليسير بعد شرطين اليسير من الفضه الحاجه الثانيه ايه؟ من حاجه خلاص كده؟ يبقى اي اناء ذهب او فضه او في ذهب او فضه يحكم اتخاذه ويحكم استعماله الا اللي فيه شرطين ايه هما؟ ها؟ اليسير من الفضه الحاجه الاحجار الكريمه قد يكون يقصر نسبه التقييم. هو طبعا اتكلمنا فيه يعني كنت احب يعني الاسئله اللي هي برضه مش معلقه بالكلام ده قرر بس انا اقول لك ايه قال لك ان هي عن نسبه بالظبط الخروج الاحجار فالاخ اللي ايه اخونا وشيخنا بيسال سؤال وجيه جدا بيقول طب ما انهاء اللب والتباشر والكلام ده كله هيكسب فيه الخروج هو المقيل عارف بيقول ايه الفقير لما يشوف الاناء ده هيعرف ده هو عارف الذهب عشان كده ايه واخد بالك الشرع نهى عن الذهب والفضه ولم ينهى عن هذه الاناء لان الاناء ما يعرفهاش الخروج لما يشوفها مش عارف فما فيش مصلحه من النهي عنها اما انها الذهب والفضه زي كان يوصل الفرق انها لا في الدنيا ولا في الايه في الاخره حتى لو نكتب الفقير مش لاقي ياكل وانت بتاكل في هذا لا شك ان هذا يدخل ايه يدخل القلب طب ايه الدليل على هذا بقى؟ ايه الدليل على هذا الكلام؟ ايه الدليل على التحميل اللي احنا بنقولناه؟ ان لا يجوز استخدام انها الذهب والفضه والحكم الثاني الا اللي يتم الفضه لحاجه الدليل على عدم جواز استخدام انها الذهب والفضه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرب في انيه الذهب والفضه ولا تاكل في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الايه؟ في الاخره. خلاص كده؟ طب الدليل على استخدام القليل من الفضه للحاجه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الخطر فاتخذ مكان الشعر ايه؟ ها؟ سلسله من الفضه فدل ذلك على جواز الفضه اليسيره للحاجه. الفضه اليسيره للحاجه. يعني ده اسم مخرج مش في حاجه يعني لو الورد الشرط الكلام ده مش موجود دلوقتي مفيش حد خطر خلاص لو مفيش حد ما مش هيتملاجي اصلا ان انا استخدم حاجه خطر احنا الكلام ان احنا من حاجه فيش خطر وهتسيبها خطر لكن لو حاجه خطر هتسيبها خطر ازاي؟ ما انا اصلا لا يجوز ان انا اتخذ حاجه خطر اصلا فاهمني؟ لا يجوز ان انا اتخذ ايه؟ حاجه من خطر ما بتتحمش بالفضه يعني فانت عايز تقول ان ده مش موجود يبقى خلاص طالما لا الوضوء برضه لا يجوز لا يجوز الاتخاذ ان انت تتخذها سواء بقى هتستعملها في وضوء مش هتستعملها خالص هتعلقها للدين مجرد ان انت يبقى عندك حاجه على شكل اناء ذهب او فضه لا يجوز خلاص لا يجوز ايه حكم الوضوء بقى هيجي ان شاء الله في الوضوء خلاص كده احنا كده خلصنا باب الانيه في اي سؤال قبل ما نخش باب السجاد؟ ها؟ تشرب الفنجاء ولا لا لو وقعت ميه نجس ها لو وقعت ميه نجس نغير الماء نغير وصفه من اوصاف الماء صار الماء ايه نجس لو لم يتغير وصفه من اوصاف الماء اشيل النجاسه والماء ده ايه ماء طاهر لو غير حته معينه 5 سم حواليه اشيل الحته دي ويبقى بقيت الماء ايه طاهر يبقى اللي يتغير من النجاسه نجس ولا لا باب الاستنجاء واداب الصلاة احنا لو يعني لو خلصنا بدري شوية او خلصنا مثلا ده عشان بين الحاجه اللي كده بس عايزين نقول ان شاء الله باب الاستنجاء واداب الصلاة الاستنجاء والاقرار هو ازاله المخرج من الخليه خلاص بالاستنجاء وازاله المخرج من الخليه اما ايه طريقه ازاله المخرج من الخليه مش الخليه ما لهمش شيء هما ها او ماء كام الماء لا مش شرب ايه الماء والحجاره او ما يكون مقام الحجاره كده يبقى ايه ازاله الاستنجاء وازاله مخرج الخليه اما بماء واما بايه بحجاره او يقوم مقام الحجاره يعني ما يقوم مقام الحجاره من الخرق او الخشب او غيرها من الايه من الاشياء الصلبه التي هي تزيل خلاص كده يقول وايه الباب ده على حاجتين ازاله مخرج الخليه اللي هو الاستنجاء واداب قضاء ايه اداب قضاء الحاجه ما هي الاداب او المستحبات عند ظهور القلاء او عند قضاء الحاجه بدا المصنف بأداب قضاء الحاجة ذكر ما يستحب عند قضاء الحاجة قال يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم للشهوة اليسرى ويقول باسم الله يستحب إذا دخل الإنسان الخلاء أن يقدم عند دخول الخلاء الشهوة اليسرى ما الدليل على ذلك؟ قول السيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب إيه؟ التيمم في تنعله وترغيبه وظهوره وشأنه كله فدل هذا الحديث على أن كما قال الإمام النووي يقول الإمام النووي في شرح هذا الحديث كان مثلا يعجبه التأمين في تنعوده وتشغيله وظهوره وشأنه كله قال الإمام النووي هذه قاعدة مستمرة في الشرع وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب ودخول المسجد والسواك وذكر عدة أشياء قال يستحب التأمين فيه وكل شيء مكرر مشرف يفعل ايه؟ القدم اليمنى يفصل فيه القدم ايه؟ اليمنى خلاص؟ طيب قال واما ما كان بجزره يعني شيء بضغط المتفق عن المتفق يعني شيء مكان من محل حضرات ومحل اهانه فيكون كدخول القلاء والخروج من المسجد والانتقاط والاستنجاء وذكر عده اشياء قال يستحب السيارتين فيه فيستحب ايه؟ وهذه القاعده عظيمه اخذت من ايه؟ من حديث واحد أن كل ما فيه تكريم وتشريف يقدم فيه القدم اليمنى وكل ما فيه عكس ذلك يقدم فيه القدم اليسرى فمن هذا القضاء يصنف قوله يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم الجنب اليسرى وأن يقول ذلك مثال لحديث فصل ما بين الجن وعرض بني آدم قول إيه؟ قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من القدس والقضاء خلاص القدس إما بالسكون وإما بإيه؟ بالضم بالضم هي الإصرار الشافي والمهدور بالسكون هي الشر الفطر والشر والايه والقبائل هي الاشرار خلاص كده يبقى يجوز اقول اقول اعوذ بك من الخبث والقبائل او اعوذ بك من الخبث والسيء والقبائل خلاص كده واذا خرج اذا خرج من الصلاه قدم اليوم دي ايه بقى؟ عرفنا بقى يعجبه التيمم ده حديث بقى كل ما يقول لك قدم اليوم قدم اليسرى يبقى هو ده التاريخ بتاعنا تقديم اليمنى واليسرى فكل اذا خرج منه اللي هو من الصلاه قدم اليمنى قدم القدم اليمنى وقال ايه انا كل هو تارك غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني هذا وعافاني. الذكر القول قلنا في هذا الباب اللي هو اللهم اني اعوذ بك من الكفر والقدر هذا في ايه؟ في فؤاد الخير هذا في فؤاد الخير كل هذه الاذكار الاخرى يعني ايه بعضها يعني في كلام وفي ايه لكن ايه؟ لكن في باب الاذكار يتسامح اهل العلم في هذا الباب يتسامح حديث لم يشتد ضعفه فيتسامح العلماء في هذا الباب حتى لو كان الحديث ضعف يسير فممكن ان احنا ايه نقول هذا الذكر طالما لم يشتد ضعفه ولم يكن منكرا. كل هذه الاذكار ايه مستحبه لكن الثابت منها الذي هو الصحيح البخاري اللي هو عند كل صلاه اللهم اني اعوذ بك من الكفر والقدر. اما دخل الاذكار في بعضها ايه وضعف في اثنين. خلاص الحمد لله الذي اتبع عني هذا وعافاني. يقول المصنف ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى ورجله اليمنى. خلاص يعني المصنف كان بيتكلم على الصوره حينما كان يقضي الناس حاجتهم على الارض، ما كانش في بقى دلوقتي القعده اللي احنا بنسميها قعده ما كانش موجود. طيب ايه كيف يقضي الانسان حاجته؟ كيف يجلس الى حاجات؟ يقول يجلس على رجله اليسرى ورجله اليمنى زي جلسه كده، الجلسه اللي هي اكتشاف الامر او الجلسه اللي هي ايه؟ الجلسه اللي هي بين التكتيك. خلاص زي جلسه الاستراش، عارفين جلسه الاستراش؟ خلاص؟ طيب ما دليل على ذلك؟ بس حديث ضعيف، يعني ورد حديث ضعيف هي هذه الجلسه. لكن العلماء يقولون انها حتى لو كان حديث ضعيف لكن هي اسهل لخروج الخارج. اسهل لايه؟ لخروج الخارج. واحد هيقول لي طب احنا محتاجين الكلام ده في ايه؟ انت ممكن تسافر وانت رايح تحك يوم في الطريق وما تلاقيش سمك للقضاء. وفي الثلاثة تبقى عارف ما هي الجلسة المستحبة. هذه الجلسة هي ايه؟ الجلسة المستحبة لانها اسهل لخروج الخارج وورد فيها حديث من ايه؟ حديث ضعيف. طيب. ثم هو مازال غدا يكتب ايه مستحبات الصلاه؟ يبقى الدخول باليمنى قول الفيش الدخول والدخول باليسرى والخروج باليمنى مع قول الاذكار، ثم عند قضاء الحاجه يعتمد على رجل اليسرى ونصف اليمنى، ثم يستتر بحائط او غيره، يعني يستحبه اذا كنت في الصلاه خلاص حتى لو لم يكن يراك احد، وفي حائط ممكن تستتر بيه تستتر بيه. طب اذا كنت في الفضاء ومفيش حائط تقول ايه؟ تضعف. خلاص يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد ايه؟ اذا اراد الصلاه او اذا اراد الاراده ابعد يعني مش بعيد. خلاص كده؟ طب هتقول لي هو الكلام ده مستحب؟ مستحب لا يجب الا يجب انت بقى لو كنت انت تخشى ان عورتك تتغير، يعني اذا كنت تخشى ظهور العوره يبقى يجب عليك انك تتغير. لكن طالما انك ما تخشى ظهور العوره يبقى مستحب لك فقط انك ايه؟ انك يعني لو محدش معاك وانت مش شايف ان العوره تظهر يبقى يستحب لك فقط انك تتغير. اما اذا خشيت ظهور العوره يبقى كل الكلام ده طبعا ايه؟ يعني الحمامات الموجوده او الخلايا الموجوده في الوقت الحالي يعني مش هحتاج لكثير من هذه الاحكام، مش هشوف الباب وزي مش يقول ولا يحل لو خلاص هو قيمه كده خلص ايه؟ اداب قضاء الحاجه او مستحبات قضاء الحاجه. عامل كده؟ طب انت مين هنا طيب؟ طب مين طيب؟ اهم حاجه تطمن على الرجاله، النساء بقى يعني تطمن عليهم. طيب يقول المصنف ولا يحل له ان يقضي حاجته، فخلي بالك الحاجات اللي احنا خلصنا المستحبات وحاجات قضاء الحاجه، الحاجات اللي جايه دي ليست فقط مستحبات بل هي محرمات، يعني يحكم على الانسان ان يقضي حاجته على الاحوال التي تاتي ايه؟ تاتي ذكرها. يقول ولا يحل له ان يقضي حاجته في اول حاجه طريق، يبقى لو في طريق مسلوك لو في طريق مفروض لكن لو في طريق مسلوك ويمشي الناس فيه لا يحل قضاء الحاجة في هذا الطريق الايه؟ الطريق المسلوك او محل جلوس الناس حتى الناس يروحوا فيه او تحت الاشجار المثمرة يعني شجرة تحتها ثمر فالناس بتيجي عشان تاخد ايه؟ عشان تاخد الثمر، يبقى لا يحل قضاء الحاجة تحت هذه الشجرة المثمرة او في كل محل يؤذي الناس، يبقى في اي محل هو محل اجتماع الناس او يؤذي الناس قضاء الحاجة فيه لا يجوز ايه؟ قضاء الحاجة فيه، فقضاء الحاجة بقى الناس اللي تحت الكوبري ولا مش عارف الكلام ده كل هذا يؤذي الناس ولا يجوز، ايه الدليل على ذلك؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم استقم لي عليه، قال ومن يعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظله، يعني هذا امر يشهد الاعمال. ثم قال المصنف كما ذكرنا انه لا يجوز للانسان ان يقضي حاجته في كل مكان يؤذي الناس قضاء حاجته، وفي كل مكان يؤذي الناس قضاء الحاجه فيه لا يجوز قضاء الحاجه في هذا ايه؟ في هذا المكان. لحديث الصفو اللعابي وفي روايه في حديث سنة الدور اتقوا الملاعين الثلاثه الدراسه في المواريث وفي علاقه الطريق ثم يذكر حكم اخر من محرمات قضاء الحاجه وهي يكون مصنف ولا يستقبل قبلتها أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لما لا يجوز أن يستقبل الخدمة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، ولكن ينحرف عن الخدمة. ولكن جمهور العلماء قيدوا ذلك، قيدوا ذلك إذا كان الإنسان يصبح حرائج إلى حاجة. يبقى الإنسان لو كان في البنيان في بيته مثلا يبقى إيه؟ لا يحكم عليه أن هو يستقبل الخدمة، وكان أفضل أن يستقبل الخدمة خروجا من الخدمة. لأن بعض العلماء حرم استقبال الخدمة واستقبالها إيه؟ واستقبالها مطلقا. لكن جمهور العلماء وهو مثلا من الحنابلة والشافعية أنهم قالوا أنه يحرم استقبال التكاليف الضرورة بشرطين. أول حاجة في الصحراء يعني مش في البنيان، يعني في أرض الخلافة. الحاجة الثانية بلا حاجة، لو كان في الصحراء وحط قدامه حارس عربية مثلا وحط عربية قدامه يبقى انتهت الحرمة. خلاص كده؟ يبقى ولا يستخدم الخدمة أو يستدبرها أو يستدبرها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حاجة. هذا قيد مش موجود في الكتاب، لكن هذا قيد قيد فيه الجمهور وهذا العلمي لأدلة يعني فتاتي إن شاء الله تعالى في موضعها في المرحلة المستقبلية. لقوله الدليل بقى على كده، إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوا الكتلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن إيه؟ شرطوا وغضبوا، يبقى إيه؟ تنحرف عن إيه؟ تنحرف عن الكتلة، لا تستقبل الكتلة ولا تستدبرها. طب جيت منين يا عم الشيخ؟ الحرق الحائل دي العلماء استدلوا بعده الا من حديث ابن عمر انه اطلق عليه حفصه فراى النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مستقبل الشام مستدبر ايه مستدبر القبله، فقال ان النهي جمع بين الادله، قال ان النهي حيث كان قضاء الحاجه في الصحراء بلا حائل، اما لو كان بينه وبين القبله حائل او كان في البنيان فلا يحصل استقبال قبلتي ولا استدبار. يقول فاذا قضى حاجته خلاص طيب هيبتدي يتكلم ثلاث وخلص ده قضاء الحاجة المستحبات والمحرمات، ثم سيبدأ ليتكلم عن ايه؟ عن الاستجمالي او الاستنجائي او الاستجمالي. يقول فإذا قضى حاجته استجمرت ثلاثة أحياء ومعاحيها بنفس المحل ثم استنجى بالناس. الشيخ هنا يذكر الصورة المستحبة، أفضل صور الاستنجاء أن يجمع المرض بين الاستنجاء بالتجارتي والاستنجاء بالايه؟ بالماء. ليه يسمع بالاستنجاب بالحجارة استنجاب الماء؟ لأنه لما يبدأ بالاستثمار بالحجارة خلاص ستزول عليه النجاسة وهيبقى أصل إيه يحتيه، فهذا سيمنعه أو سيكف عنه أن يبشر النجاسة بيده. خلاص كده؟ يبقى الإنسان لما يبتدي النجاسة الأول بشيء ضامن ونقي هيحصل إيه؟ لن يبشر النجاسة بيده، لكن لو استنجى بالماء على طول هيحصل إيه؟ سيبشر النجاسة بإيه؟ بيده. فالصورة المستحبة في الاستنجاء أن يبدأ بالاستجمار بالحجارة أو نحوها زي إيه؟ زي خشب، زي خرق، زي منزلة المشي، بس أهم حاجة تكون حاجة مطهرة، ما ينفعش حاجة ملساة، الشيء أملك فلا يفقد، فلابد أن تكون حاجة إيه؟ مطهرة، فأي حاجة مطهرة يستحب أن يبدأ بيها قبل إيه؟ قبل الاستنجاء. طب هتقولي مثلا دلوقتي بقى في مثلا وسائل معينة ممكن يزيد عين النجاسة بالماء، خلاص يبقى إيه؟ أهم حاجة إنك تلاقي بشر النجاسة. يستحب لك الاستنجاء قبل تبلع النجاسه بيدك، تزيل عين النجاسه قبل ان تبشرها ايه؟ يدك. فيقول فاذا قضى حاجته استجمر بثلاثه احجار ونحوها تنقي المحل. يبقى قلنا الاستجمار بالحجاره حتى يكون مجزئا لابد فيه من شرطين. اول حاجه يعني نقي المحل، يعني ايه نقي المحل؟ يعني يبقى اثر لا يزيده الا الماء. يبقى لابد حتى يكون الاستجمار بالحجاره ونحوها من الاشياء مطهرة أن يبقى أثر لا يزيله إلى الماء، ولا بد أن يكون بثلاثة أحجار أو بثلاثة مسحات. الشاب يكون ثلاثة أحجار، ممكن يكون ثلاثة مسحات بحجر واحد، أو مثلا ثلاثة مسحات بقماش، أو ثلاثة مسحات بمنديل مثلا. خلاص؟ يبقى يشترط يبقى لو تزال النجاسة بأقل من ثلاثة مسحات يكذب؟ لا يكذب، لابد من الحاجتين، لابد أن يزيل النجاسة. طب لو مسح ثلاثة مسحات وما زالش النجاسة يكذب؟ لا يكذب، يبقى لابد أن يزيل النجاسة وبثلاث مسحات ايه؟ طب هتقول لي اشمعنى ثلاثة يعني؟ يقول لك ده حكم ايه؟ تعبدي، حكم تعبدي. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او نستنجي برضيع او عظم. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باقل من ثلاثة ايه؟ احجار. خلاص؟ ثم يقول ثم استنجى بالماء. يبقى هو افضل الصورة المثلى للاستنجاء، يعني يبدا بالحجارة ثم يستنجي بايه؟ بالماء، ثم يسمي بالماء. طيب هل يكفي احدهما؟ هل يكفي احدهما؟ ها؟ يكفي احدهما، وده سؤال بيجي كتير. ده سؤال بيجي كتير، هو الاستثمار بالحجاره رخصه لا الاستثمار بالحجاره مش شرط. يعني ايه يعني مقصود المشقه؟ يعني يجوز الاستثمار بالحجاره مع وجود الماء. يعني ممكن يكون الماء موجود واستثمر بالحجاره ولا يجب علي ان استخدم الماء. فايه؟ فيكفي احدهم يعني يكفي الصراحه. يعني الحجاره ليست خطوات. هل يجوز التامل بالصراحه مع وجود الماء؟ لا يجوز. طب هل يجوز الاستثمار بالحجاره مع وجود الماء؟ يجوز. خلاص؟ يبقى ايه؟ يكون ويكفي اختصاره على احدهما. لكن الماء افضل. لو انت هتختصر على الحجاره او الماء يبقى انهي افضل؟ الماء افضل من الحجاره. خلاص؟ طب ما هو حد الاستثمار؟ يعني امتى اقول انا كده استثمرت او استنديت استنداء المشروع؟ يعني كنا في الحجاره اول حاجه اللي في الارض لا يزيله الا الماء. يبقى انت تشيل النجاسه ولا تخش الارض يزيل مش هتعرف تشيله بالحجاره. المسبق ده مش هتعرف تشيله بالحجاره. لابد له من ايه؟ من الماء. خلاص كده؟ ولابد ان يكون بثلاث مسحات. طب في الماء؟ في الماء يقول العلماء السيده دي عاوز الخشونات المحل كما هو. يبقى انا دلوقتي لو منحل عليه نجاسه هزيل النجاسه لغايه ايه؟ لغايه ما يعود المحل ايه؟ خشونه المحل تعود ايه؟ تعود كما كانت. يبقى انا كده ايه؟ هذا الاستنجاء ايه؟ مجزي. طب كده يا اخوانا؟ يقول ولا يستثمروا. ده في حاجات بقى منهيه عن الاستثمار ايه؟ ولا يستثمروا بالغوص والعظام. خلاص؟ يبقى لا يجوز ان يستثمر بالغوص، الغوص معروف هي حضارات الحيوانات. ولا بالعظام، ليه بقى؟ لأن من ليس في حديث سماء وأن التنجية برجيع أو عظمي. خلاص كده؟ يبقى لا يستشعر بالرأس ولا إيه؟ ولا بالعظام. وكذلك كل ما له حكم. يبقى أي شيء يتفرمر، يعني إيه شيء يتفرمر؟ يعني مثلا ممكن واحد يستنجي بجلد مثلا جلد حيوان مسبوح. جلد حيوان مسبوح، هل يجوز الإنسان يستشعر به؟ لا يجوز لأنه له. طب الكتاب، واحد يجي مثلا كتاب يستشعر به، هل يجوز؟ طب طعام، واحد فيه طعام يستخدم الجهاز يجوز؟ يبقى كل ما له فورمه لا يجوز الاستثمار به. طب لو استثمر به يجوز؟ لا يجوز. لو استثمر به ايه؟ لا يجوز. يقول فصل سيتكلم عن ايه؟ عن فصل في ازاله النجاسه والاشياء ايه؟ الاشياء النجاسه. يقول المصنف رحمه الله في اسئله في الباب لا يشكل العدد واضح ما تفهمنا فاهمين قوي في الشريحه ايه؟ الطاهر الطاهر الماء الطاهر يشيل الخبر؟ انت بتسال يعني هل الماء الطاهر يشيل الخبر؟ في المذهب لا. في المذهب الماء الطاهر لا يشيل الخبر. خلاص كده؟ اللي يشيل الخبر هو الماء الطاهر. لكن في خلاف مع اهل العلم، في خلاف مع اهل العلم قالت النجاسه لو زادت في اي مكان يبقى خلاص ده احمر. لو جبت مثلا عطشت رمله وغسلت النجاسه في مذهب احمد لا ايه؟ لا تكون النجاسه، نفس حكم النجاسه. لكن في عند الاحناف وليس عند اهل العلم ان النجاسه اذا زادت باي شيء لا احمر. خلاص كده واضح؟ يبقى لا يزيد النجاسه في المذهب اذا الماء ايه؟ طهور فقط، طهور ايه؟ مش فاهمها؟ انت دلوقتي ايه؟ حلق الجلد كده ليه خشونه صح كده؟ لما تقع عليه النجاسه المملك بيتغير. خلاص؟ فانت لابد يجب عليك انك تغسلها لغايه ما المملك يعود ايه؟ كما شفت. يقول فقط ازاله النجاسه والاشياء النجاسه. يقول فقط عايز اكل انا مش لا احنا مش فاهمين بس الاصل لا الشك لا يجوز. احنا عندنا هذا الاصل يكون مدى ان اليقين لا يجوز بالشك. فلو تم توصف وشك هل هو متوضي ام لا ام لا متوضي يعود الى اليقين. اذا كان اليقين انه موحد انا متاكد ان انا موحد مش فاكر توضيته ولا لا اعود الى اليقين. فكلام ده يعني يخص بعض ان في المذهب اليقين لا يجوز بالشك. وهذه قاعده يعني تفهم عليها بعض. يقول ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن او السوري او البقعه او غيرها ان تزول علمها عن المحل. الشيخ هنا يعرفنا كيف نزيل النجاسات. خلي بالك انت تقول لي طب حضرتك دي كيف نزيل النجاسات؟ لا احنا كنا بنتكلم عن ايه؟ على الاستنجاء يعني ازاله ما خرج من السبيلين. احنا دلوقتي بنتكلم عن ازاله ايه؟ اي نجاسه بقى خلاص. سواء كانت على السبيلين او على ايه؟ على غيرها. بس عمليه ما حصلتش معاك. احنا في باب الاستنجاء والاستثمار بنتكلم على ازاله ما خرج من السبيلين. هي بنتكلم على ايه؟ ها؟ ازاله اي نجاسه ايه؟ يقول يكفي اتفاق لجميع النجاة السياسية على البلد، يبقى النجاة على البلد اللي هو على الجسم على الجسد يعني، أو على الثوب أو على البقعة في البقعة المكان اللي بقال عليه، يبقى النجاة ذكرت على البلد أو على الثوب أو على البقعة هكسرها عشان تدل النجاة، لابد يحصل إيه؟ يقول لك لابد أن تدل على البقعة على المحل، يبقى عين النجاة تدل، إيه العين ده؟ العين اللي هو الجرم، الحاجة اللي إيه؟ الحاجة اللي ليها جرم، ليها حد خلاص، هو ده هي عين النجاسه. عين النجاسه لابد ان هي ايه؟ لابد ان هي تزول. يقول لان الشارع لم يشترط في جميع اصل النجاسات عددا الا في نجاسه الكلمه، فاشترط فيها سبع اصناف احداها بالتراب في حديث الصحابه. هو الشاهد هنا يتكلم عن المساله، ايه هي المساله دي؟ هل اشترط عدد في ازاله غير الخارج السبيلين من النجاسات؟ احنا قلنا في ازاله الخارج السبيلين، هل اشترط عدد؟ قلنا يشترط عدد في الحجارة. طيب في الماء هل يشترط عدد؟ ثانية بس، في الماء هل يشترط عدد؟ دي حاجة. الحاجة الثانية في النجاسة على بقية الأشياء، على مثلا على الثياب، على الهدوم، على جسم، هل يشترط عدد ولا لا؟ خلاص؟ عندنا قلنا ثلاث أقسام، ثلاث إيه؟ ثلاث أقسام. في نجاسة يشترط فيها العدد عند أكثر أهل العلم، وهي نجاسة إيه؟ نجاسة الكلب. نجاسة الكلب يشترط فيها العدد عند أكثر أهل العلم، اللي هو العدد كام؟ سبعة إحداها بالتراب، اشترط نجاسة الكلب سبع غسلات إحداها بإيه؟ بالتراب. وفي نجاسة لا يشترط فيها عدد عند أكثر أهل العلم، اللي هي نجاسة على الأرض، الأرض اللي هي الترابية، أرض رملية يعني، خلاص؟ والسقف والأشواط والحاجات اللي هي من أرض الأرض، الأرض وقعت على تراب، وقعت على صخرة، يبقى النجاسة دي لا يشترط فيها عدد عند أكثر أهل العلم، خلاص؟ بقي ايه؟ بقي هنا كان عندي ثلاث انواع، نجاسه الكلب يشترط فيها عدد، نجاسه الارض اللي هي الارض الترابيه مش الارض اللي هي الجايه، لا الارض اللي هي الترابيه او الرمليه خلاص كده، لان زمان كان يتحط على ايه؟ على الارض، فنجاسه الارض دي لا يشترط فيها عدد. طيب باقي النجاسات هل يشترط فيها عدد ولا لا؟ خلاص اختلاف العلماء، جمهور العلماء على انه ايه؟ لا يشترط فيها عدد ولا يكفي غسله واحده. يبقى انا اذا اردت ان استنجي يشترط عدد، عند الجمهور ده يشترط الا ايه؟ غسله واحده. عندي في نجاسه على الكلبين يشترط فيها عدد؟ جمهور العلماء الناس في ايه؟ غسله واحده تزيل عين النجاسه، تزيل ايه؟ عين النجاسه. فالشيخ هنا يتكلم على هذه المساله، يقول الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عدد الا في نجاسه الكلبين، فاشترط فيها سبع اقسام احداها في الصغاري في الحديث المتفق عليه اللي احنا عارفينه بقى كلنا، حديث ايه؟ جمهور العلماء قص على الكلب السندي، جمهور العلماء قص على ايه؟ على الكلب السندي، وما تبقى احد الشفاية ولا درجتين عمال، يبقى الكلب السندي عند الجمهور اشترط فيه ايه؟ سبع اقسام، والارض والاحواض والصخر اشترط فيها سبع، فالصخر النجاسات عند الجمهور ايضا يكفي ايه؟ يكفي اقسام واحده. ثم بدا المؤلف يتكلم التقسيمات دي اكوان مهمه قوي، بتبتدي في مكتب، بتبتدي في معمق المكتب. لما اقول لك ثلاث اقسام تكتب على طول، ليه؟ يرتبك مع حرف المال ويرتبك على مواطن الخلاف بين اهل العلم اللي بيسموه علاقه تحليل النزاع، علاقه حرام النزاع، بقول لك دي ما فيهاش خلاف، دي ما فيهاش خلاف، وانت بتديها لي ذاك خلاص. التقسيمات دي مهمه. يقول المصنف ولا شيء انك تبتدي تتكلم بقى عن ايه؟ عن النجاسات. يقول ولا شيء انك ايه هي؟ بول الادمي وعاد رقم وعاد رقم وعاد رقم الادمي اللي هي ايه؟ الدراسه اللي ايه؟ معروف اللي هو الظاهر او الدراسه او ايه نوع الاستثمار. فهذا هذان الشيئان يشترك اجماع بلا خلاف، بلا خلاف فيهما. يقول والدم، يبقى الدم نجس بايه؟ بالاجماع، لا خلاف في نجاسه الدم. طب خمس دقائق وانا بس اخوانا اللي جايين يصلوا خمس دقائق، خمس دقائق بالظبط. ماشي. والدم يبقى الدم يا اخوانا ايه؟ نجس بالاجماع، الدم نجس بالاجماع، يقول الا انه يحكم عن الدم اليسير، يبقى الدم نجس بالاجماع. كل طب احنا لما بنفتح الذبيحه بتبقى فيها ايه؟ شويه دم صغيرين كده. يقول المصنف انه الدم يقطع اليسير من الجوع، اليسير اللي هو حد ايه يعني؟ اليسير عرفا، يبقى هذا مقيد بالايه؟ بالعرف، يبقى اليسير عرفا يرفع عن ايه؟ عن الدم اليسير، حتى لو كان من دم الحائض والنفساء، حتى لو كان من دم الحائض والنفساء. يعني لو واحده فيها على ثيابها دم الحائض قليل يسير عرفا يبقى يجوز الناس تصلي هذا ايه بهذا الثوب. يشترط بس شرط واحد في الدم اللي جرى على نفسه ان يكون محاولا صالحا في الحياه. يعني لو كان هذا الدم من كبده او خنزير فيقع عنه لابد من ذلك. يبقى يقع عن الدم اللي اذا كان من حيوان ايه صالح في الحياه حتى لو كان من دم حيوان وايه ومثل يقول مثله الدم المسفوح من الحيوان مش بتتبع